السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سوى الأسباب. الحمد لله على ما أحسن كتاب، والحمد لله على ما أحسن كتاب، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني خلينا ندردش مع بعض موضوع يعني هي آخر ورد، يعني لا يخفى عليكم ما تمر أو ما يمر بنا من فتن، وفتن شديدة وبلاءات شديدة جدا. الناس بتغير فيها كل حاجة، يعني بتلاقيه له طريقة وهيئة ومنظر، وبعدين فجأة بتغير الناس، بتغير لومها وبتغير شكلها وبتغير طريقة كلامها وبتغير تعليمها وبتغير دينها وبتغير دينها. ده الدين بقى يعني نسق، بقى كل واحد له طريقة مختلفة، وبعدين شوية بيغير خالص. يقول لك أنا ما عنتش متدين بالطريقة اللي أنت شايفها، لا أنا مش مسلم أصلا. الناس بتغير كل حاجة، أو يقول لك لا الإسلام غلط، أصلا الإسلام أنت فاهمه غلط، أنا مسلم بس أنت اللي عندك فاهمه غلط. ففتن شديدة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتن كقطع الليل للمسلم. قطع الليل إن لما الليل بيبقى عندك في ظلمات وراء بعضها البعض، الظلمات دي بتخليك انك انت معد الشايف، بتلاقي فيه غبش، بتلاقي فيه ظلام، بتلاقي فيه جو انت مش عارف تمشي، مش عارف تاخد خطوه للامام. ليه مش عارف تاخد خطوه للامام؟ لان هي مشبره، لان هي سوده، لان هي فيها ظلام وراء بعضه البعض. النبي اصلا بيقول ان هيجي امتحانات لدين الناس تبقى كده، يبقى الامتحان صعب جدا لدرجه ان الناس مش عارفه تاخد خطوه للامام في ديننا. لا لا لا، مش عارفه تحافظ على ديننا، اللي هو انما نوريكم ايام الصبر القابض فيه على دينك القابض على قبضه من جمر. يقول لك ان الانسان بيتعامل في الدنيا وبيشتغل في الدين، او بيشتغل في الدين وبيتكسب من الدنيا، وبيحصل نوع تعارض، وعلى حسب هو دينه بيعمل او دينه ثابت قد ايه بيمسك في دينه، ولما دينه بيثبت بيبدا ايه، يا اما دنيته بتتغير او بتتظبط على دينه، او بيحافظ على الدين بالعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هي وقت اللي ماسك في الدين زي اللي ماسك جمرة، يعني المعاصي منتشرة جدا، الفسق منتشر جدا، الفجور منتشر جدا، ان هو مش عارف يمسك على دين، مش عارف يثبت، مش عارف يمسك في حاجة اللي هي كلمة دينه. ده يا جماعة متفاوتة، يعني خلينا نحط قاعدة كده، ان كلمة لما اقول دينه احنا دايما متخيلين دينه دي اللي هي ايه، اللي هو مثلا اركان خمسة. دينه ده انا هحتاج اسالك انت السؤال ده، هو ايه دينك؟ يعني ايه اللي انت بيمثل لك هذه الكلمه عندها مردود عندك؟ دينك ده ايه؟ يعني في واحد دينه ان هو بيقعد في الجامع مثلا من المغرب للعشاء مره في الاسبوع، ده اسمه دينك. فلما اقول لك دينه بيتاثر معناه ان دي اتاثرت. في واحد دينه ان هو بيصلي مثلا خمس صلوات في الجامع، فلما اقول لك دينه بيتاثر معناه ان ايه، ان الخمس صلوات بتوعه بيتاثروا. في واحد دينه انه بيقرا كتاب، فلما اقول لك دينك بيتاثر يبقى هو قراءته للكتاب دي ايه اتغيرت. في واحد دينه ان هو بيشتغل للدين، بيحفظ القران مثلا او بيحفظ اطفال، لما اقول لك دينك اتغير يبقى هنا ده معناه ان اللي انت بتعمله في الدين ده ايه اتغير. النبي صلى الله عليه بيقول على زمان انتشرت فيه المعاصي، والناس ما عادتش من شدة البلاءات والفتن وقلة المعين انها قادرة انها تستمر. فبقى اللي ماسك في الدين زي اللي ماسك ايه، جمرة. وده هيخلينا نتنقل نقلة كده شوية. كلمة جمرة قدام المسجد على طول، في واحدة بتاعة دور وراها محل بتاع ايه، بتاع مشويات. إيه لو بصيت على بتاعه الدوره دي هتلاقي فيه فحم متولع، ده اسمه جمره. لما تبقى الفحمه في شده الحراره لونها احمر كده بتطلع نار، ما حدش يعرف يمسكها، لو لمستك تلسعك، دي اسمها ايه، جمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان تسداتك على الدين في وسط الفسق والفجور والمعاصي او في وسط المباحات وكسرة الدنيا ونداءات الدنيا كأنك قابض على جمره. اللي قابض على جمره ده مفيش حد يعني انا دلوقتي قابض على كوب اعرف امسكه، لكن تخيل كده مكان الكوب ده جمره اعرف امسكه ازاي. جمره تلاقي على ايه تطلع كده وبعد كده تنزل كده بتلسع شديده بتحرق. كذلك هؤلاء اهل الدين في زمن الغربه الدين بالنسبه لهم صعب، صعب ان هو يتعامل، صعب ان هو يعيش، صعب ان هو يفهم. وكلمة جمرة يا جماعة النبي عليه السلام شبه الإيمان بالجمرة. الإيمان الطبيعي إن الجمرة دي لو اتحطت في مكان قوي تطلع حرارة تعرف تسوي اللحمة كويس، تعرف تسوي الدورة كويس، تعرف تسوي أي حاجة عليها كويس. لو اتحطت في مكان برا مكانها تلسع تحرق تنطفئ. كذلك الإيمان النبي عليه السلام يقول نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. يبقى الجمره دي محلها فين؟ محلها في اعمق نقطه في القلب. يعني قلبك مكان الجمره دي تتحط فيه في اخر نقطه في القلب. هنا الجمره دي تجيب نتائج حلوه. يقول لك الايمان بيسخنك، بيحرق كل ما حوله من الشبهات. مش عارف الحاجات ازاي، يعني ما حدش قاعد يناقشك في شبهه جوه دماغك كانت على الدين. انت مجرد لما ايمانك زاد احرقت هذه الجمره الشبهات. حد قاعد يقنعك ان ده حرام وده حرام وده حرام، ولا انت لوحدك لما ايمانك زاد لقيت نفسك بتسيب لوحدك؟ جمره احرقت الشهوات. هذه الجمره طول ما هي في سويداء القلب، طول ما هي في اعماق القلب، طول ما هي ملتهبه، طول ما هي بتغير مشاعرك، يقول لك قلبه لا يستطيع ان يمكث. ليه؟ عنده حاجه في التهاب في قلبه، يعني قلبه مولع نار. لما الايمان بيقل يبدا الجمره دي تطلع من القلب للعين للجلد للارض تنتقل. اللي هو كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كجمر دحرجته على جسمك فنبت فتراه منتبئا وليس فيه شيء. جمره طلعت من جوه القلب وانتقلت لحد ما الضحيه دي فين؟ على الجلد. بقى الايمان مظاهر. اخبارك ايه؟ انا تمام، ما تقلقش عليا، انا كويس جدا، انا ايماني قوي. بقى الايمان مظاهر اشكال. جزاك الله خيرا يا اخي. بقى الايمان جزاك الله خيرا. اول ما يقول لك جزاك الله خيرا كده يا مؤمن، خلاص بقى انا كده اطمنت. بقى صور، بقى حركات، بقى اشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس في قلبي مثقال ذره. الجمره بتنطفئ. بتنطفئ ليه؟ لان صاحبي ما تعهدهاش. كان ينبغي ان نتعهد الايمان. لما اديك امانه وتضيعها، واديك امانه وتضيعها، واديك امانه وتضيعها، تفتكر اديك الامانه مره رابعه حد هيأتمنك مره تانيه؟ الايمان يا جماعه اللي جوه قلوبنا ده امانه محتاجه ان احنا نتعهدها بالايمان. لو ما تعهدناش هتضيع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينام رجل نومه، بتنام بتغفل عن تعهد الايمان. بتنام بايه؟ بتنام بترك الذكر، بتنام بترك بيت الايمان، بتنام بترك الاعمال الصالحه، بتنام بترك صحبه الايمان، بتنام بترك البذل والانفاق. ينام رجل نومه، ايه اللي يحصل لما ينام؟ تقبض الامانه من قلبي. لمن يتقبض؟ عارفين لما واحد بينام روحه بتترفع، ممكن تنزل وممكن ما تنزلش. الله يترفع الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. هو في نفس لما بينام كل الارواح بتترفع، ممكن تنزل وممكن ما تنزلش. هو الايمان بيقبض. بيقبض بايه؟ بالنومه. النومه دي اما دنيا واما معصيه، يعني اما مباحات واما معاصي. انا مش هتكلم عن المعاصي، انا هتكلم عن المباحات. تقول لي يا عم خلينا في المعاصي عشان ما نعليش الكلام. لا انا هتكلم في المباحات وعلي الكلام. المباحات اللي هو ربنا أمرنا بأشياء في حاجات حلال وفي حاجات حرام, في حلال وفي وفي مباح, أكل وشرب وقعدة حلوة مش حرام. لو ان المباح ده هيضيع عنك هيضيع هيضيعك من حاجة حلال انت كنت هتعملها او طاعة, هيبقى المباح ده مكروه لان انت استعدت عن الطاعة بايه؟ بمباح. لو ان المباح ده هيعينك على طاعة يبقى المباح ده ايه؟ مستحب. لو ان المباح ده هيبعدك عن معصية, لان انا لو ما عملتش ما قعدتش مع اصحابي هروح اضيع اي فساد, يبقى المباح ده ايه؟ مستحب واحيانا واجب. لكن عموما اهل الصلاح ما عندهمش وقت يضيعوه في كتير من الشهوات والمباحات. الشهوات بالنسبه لهم المباحات طريق الى الاخره. يعني راجل جعان ويشتهي الطعام, اهل الطاعه يقول لك يعني ما اشتهيش, لا اشتهي الطعام عادي بس كل ليه؟ عشان تتقوى على طاعه, عشان تطلع من طاعه لطاعه, كل عشان تريح عشان تقوم تكمل دين. فالتعاون على الواحد محتاج مننا ان احنا ننظر فيه, يبقى عندنا فكر فيه. ما ياش توسع في المباحات, توسع في المباحات اكل كتير وزي كتير وخروج كتير ولعب كتير هيؤدي الى زلل كتير, هيؤدي الى غفله. الغفله تؤدي الى ضياع الايمان, قبض الايمان. لما الإيمان بيقبض يحصل إيه؟ يحصل إن الصور اختلت. المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه, والفاجر يرى ذنبه كالذبابة يكون بها كذا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو نفس الذنب, يعني هو عمل نفس الحاجة, هي البنت العادية وهو بص للبنت في الحرام, هو الأذان أذن وهو ما يرضاش ينزل يصلي, هو عارف إن في حاجة فيها أمر معروف وتركه. هو أم قالت له حاجة كانت غصب عنه مفروض يعملها وهو عقاها. الذنب ده هو ذنب. في واحد شايفه جمل وفي واحد شايفه ايه؟ ذباب. الفرق بين الاثنين ايه؟ الإيمان. الفرق بين الاثنين ان في واحد عنده جمرة إيمان في قلبه ملتهبة ترى الأشياء على حقيقتها, وفي واحد يرى الاشياء على غير حقيقتها. يقول لك هو حق بس مش حق قوي, هو يعني حرام بس يعني ما تحبكش قوي كده, هو ده مش, انا عارف ان ده مش ايه, مش ده الافضل بس يعني مش الدرجات, انتم مزودين الموضوع شويه. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى ده مزود الموضوع وده منقص الموضوع؟ الايمان اللي طلع ما بين من القلب وطلع الفين, طلع على العين, اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فتقبل أمانة من قلبه حتى يصبح أتيها مثل الوكر. أنا هكلمك على ما بعد القبر. يعني احنا متخيلين لسه الإمام موجود؟ لا, أنا نمت والإمام قبل. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نزول الإيمان وعن رفع الإيمان, يعني الإيمان ده ترفع بس ما ترفعش, أصل الإيمان ده كان قوي جدا, يعني أثره في القلب بيفضل فترة. فتقبض الأمانة من قلبي فيصبح أثرها مثل الوكر, اللي هو النور الأبيض في سواد العين, وكت حاجة صغيرة يفضل لسه شايف بس شايف بسيط, وتعدي الايام وبعدين فوق تذكر. طب يا جماعه عشان الجمره دي تلتهب نعمل ايه قبل ما نصلي؟ عشان الجمره دي تلتهب نعمل ايه؟ نولع فيها جبين. نولع فيها ازاي؟ يعني ايه اللي بيزود الايمان ويرجعه مكانه في القلب؟ ايه اللي بيخلي الايمان يفضل مكانه ما يطلعش بره؟ ايه اللي بيخلي الايمان موجود ملتهب يشعر القلب؟ ايه؟ الانخراط في بيت الايمان. كويس الوحي اللي هو بقيه الحديث قال فعلي من القران وعلي من السنه, انك تاخد ايه وتقعد تفكر فيها وتنزلها على قلبك وتحاول تغسل قلبك وتحاول تفكر الآية دي بتخاطبني في ايه، وتحاول تفكر ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم بالآية دي كان يقصدني انا فين، انا هستفيد بالآية دي ازاي. انك انت تاخد حديث وتمشي وراه وتتذبره وتعيشه وتعمل بيه وتفكر فيه وتحاول تنفذه وتحاول تنشره وتحاول تجيب خباياه، ده يلهب الإيمان، ده يزود الإيمان. الوحي اللي هو فعلي من القرآن وعلي من السنة، يبقى الإيمان لما نزل كان محتاج حاجة تتعهده وإلا ينطفئ. بعد كده تيجي تصب مش عارف تصب، بعد كده تيجي تهوي مش عارف تهوي، بعد كده تيجي تشعل مش عارف تشعل. ليه مش عارف تشعل؟ لأن ما فيش حاجة تشعله. عارف اللي بيشعل الجمر بالمية، هو الجمر لو شعلته بمية هيشتعل، أو اللي بيشعل الجمر بعود كبريت، لو جبت فحمة وقعدت جبت علبة كبريت وقعدت تولع كده هتشتعل. محتاجة بيئة، مكان ساكن فيش رياح ولا هواء، محتاج قوة نار عشان لما تستعل تعرف تستدفي بيها أو تعرف تندفع بيها. ولو ما استعليتش انت هيبقى الفحم موجود والكويت موجود. كذلك الإيمان، ان احنا جماعة محتاجين نتعهد إيماننا، وكلمة إيماننا لازم نقف فيها مع ايه، نحط خط. هو انت إيمانك فين؟ يعني اسألك كده، هو انت إيمانك فين؟ مصيبة يا جماعة لما يكون إيمانك عشوائي، مصيبة لما يكون إيمانك ملكش فيه عادة، ما عندكش ولا عادة في حياتك ولا عادة، يعني حياتك كلها ما فيش فيها عادة واحدة، يعني الأسبوع بيمر عليك تلو الأسبوع ما فيش فيه حاجة ثابتة ولا بره، يعني مش عارف تعمل عادة واحدة بينك وبين الله. عادة تكبيرة إحرام، عادة أذكار صباح ومساء، عادة جلسة الضحى، عادة قراءة قرآن، عادة قيام ليل ركعتين وتر، عادة سماع دين، عادة درس دين، عادة زيارة مرضى، عادة مرة واحدة بس في الأسبوع تستمر عليها أسبوع ولا شهر أو سنة، عادة واحدة بس. إيه دينك؟ فين دينك؟ دينك عشوائي اللي هو بنصلي وبنصوم، ولما قلنا في درس بنروح للدرس، قلنا في حاجة دين بنيجي نعمل دين، ده دين العمومات. فين دينك انت؟ فين انت لما تقول انا هنا حاسس ان انا عندي مشكلة، ان الايمان بيقوض مني، انا حاسس ان انا اعمالي اختلفت، انا حاسس ان انا ديني قل، ديني قل، يعني اقوالي الدينية قل واعمالي الدينية قل واحتكاكاتي الدينية قلت، اللي هو ما كان الله اليد يمين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب، يعني جوه المؤمنين نفسهم في خبيث وطيب، وما إن في خبيث وطيب يبقى لازم امتحان. قالوا احنا مؤمنين، ربنا قال لهم طب اطلعوا اطلعوا في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا قالوا رأي، قال لهم هتخلفوا رأيكم، حصل مصيبة ومقتلة هتكملوا. كل موقف ناس بتقع، كل موقف ناس بتقع. ليه؟ ربنا قال لك انا هختبرك. انت بتقول كلنا بنقول كلام حلو، انا قاعد دلوقتي اقول كلام حلو، ايه الكلام ده؟ تعال بقى على مستوى التنفيذ، احنا بننفذ دين، احنا بننفذ ايمان. يبقى الايمان يا جماعه محتاج تعامل، محتاج انك نقف تقف معاه واقفه، محتاج تقف مع عاداتك، محتاج تقف مع عباداتك، محتاج تقف مع نفسك واقفة، محتاجين نفكر هو احنا ديننا ايه؟ انا ديني ما تأثرش بجد والله. طب قول لي كده ايه دينك كده؟ ايه الدين؟ الصلاة والصوم. انا بقولش الدين الاسلامي، انا بقول لك دينك انت، دينك انت ايه؟ يعني انا مش بتكلم بنية الاسلام على خمس، انا بتكلم بنية ايمانك انت على ايه؟ كنت بحضر درس في الاسبوع لمدة سنة وراح، كنت بحافظ على صحبة صالحة وراح، كنت بصلي قيام ليل وراح، كنت بحفظ قرآن وراح. فين دينك؟ كنت بحافظ على تجربة الإحرام واضح، كنت بجيب السورة القبلية واضح. فين دينك؟ انت مش حاسس ان دينك بيتغير؟ مش حاسس ان انت الدين بيتفلت؟ مش حاسس ان الجمرة خرجت من قلبك الى يدك حتى انها تلسع اليد لا تستطيع ان تمسك بها للحظات؟ حتى الصبر عليها لم يعد متاح. يعني في الاول انت كنت مطالب انك تتعهد الايمان حتى لا ينقبض، الوقت النبي عصام بيقول لك اصبر، حتى وهو مظاهر بس كده اصبر، ما عادش قادر اصبر. ليه؟ كل اللي حواليك بيقول لك يا ابني انت دي سكه غلط، يا ابني شوف نفسك، طائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، شوف نفسك يا ابني وشوف مصلحتك. هو الدين يا عم؟ الدين له رب، وانا يعني اللي انصر الدين؟ انا اللي اشيل الدين؟ انما عصام يقول فتقبض الامانه من قلبي مره ثانيه فيصبح اثرها مثل المشي. المره دي بقى ما عادش في النصر، الاولانيه كان سواد، الوقت ده سواد الايه؟ سواد في بياض العين، او البياض نقطه بيضاء في سواد العين، يعني الايمان طلع من القلب بقى في العين، فبقت العين بتشوف الحاجات على غير حقيقتها. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حق، لان في ناس بتغير الحق باطل، في ناس عندها الباطل حق والحق باطل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب اشوف الحق حق، اشوفه على صورته الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هؤلاء أهل الإيمان الذين يحبهم الله، قال ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. بدأ يسمع ويرى الحق على حقيقته، لما اتسحب منه الإيمان بقى بيسمع ويرى الحق على غير حقيقته، يعني بقى بيشوف الإيه؟ بقى بيشوف الفجور والمعصية حاجة حلوة، بقى بيشوف الفسق حرية، بقى بيشوف الدين كبت، بقى بتشوف التعالي جو ظريف، بقى بيستمتع بالفجور، بقى بيشوف قيود الدين مصائب. ايه اللي خلاه يتغير كده؟ الايمان. قال وبعدين مش بس قال في العين، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يصبح أثرها مثل النسل كجنب زحمته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، خرج من سويداء القلب في جذر القلب لحد ما ادحرج على الرجل، لحد ما وصل فين؟ على الأرض، بقى قدامك على الأرض، سبك دمه انطفأ، ما عادش ما لقاش حد يتعاهد، ضاعت الأمانة وجاءت الخيانة، لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم، خيانة، خيانة للإيمان، خيانة للأمانة، حتى يتغير مفاهيم الناس. يعني ايه يتغير مفاهيم الناس؟ يعني ما عادش موجود اصلا معيار الايمان في حياه الناس، بقيت تيجي تتجوز واحد يقول لك ايه؟ كسيب غني، بقيت تشوف واحده تتجوزها تقول لك ايه؟ يقول لك شكلها حلو، جميله، عقلها حلو، عقلها ايه يا ابني؟ يا ابني فين الدين؟ بيجي يشتغل يدور على واحد ايه؟ واحد يقول لك واد حمول يا ابني ده ملحد، يقول لك وانا مالي ودينه وحول فيه، حتى يصبح الناس يتلاعون ما اجدد ما اعقل ما اصرف وليس في قلبي مثقال حبه من ايمان. مصيبه ان انت ما عادش الايمان في محور تصورات الناس، ان احنا ما عدناش شايفين الايمان، ما عدناش بنزل بعض الإيمان، ما عدناش بنشوف الإيمان. ده هنا اسمه يا جماعة رفع قبض. طب احنا مش عايزين نقبض ده، عايزين نبقى إيماننا ملتهب. شوفوا الإيمان لما كان ملتهب، الصحابي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قوموا إلى جنة العرض والسماوات، نبع صلى الله لهم في بدر غزو بدر ولهم قوموا يلا في جنة على رأس هذا الأرض سريعوا لما مغفرة ربكم وجنة. فالصحابي قال له بخن بخن يا رسول الله ايه الأدهة بخن بخن يا رسول الله. فقال ما حملك على كل ذلك وانت ايه اللي خلاك تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله جنة عدوى سنوات الأرض إني أرجو أن أكون من أهلها. قال له يا جنة أنا نفسي أدخل الجنة دي. قال له أنت من أهلها. كان صايم والمغرب هيأذن كان قدامه حل من أن يستنى ما ياكل وينزل ويطلق في القتال يا إما ينزل يقاتل على الزمن. فقال لأن أعيش حتى أكل هذه التمرات أنا لسه هستنى لما لدني أذن عشان أكل؟ إنها لحياة طويلة. هو إيه اللي خلاه يتحول من واحد كلنا بنعيش الموقف ده وإحنا صايمين ونفسنا إن إحنا نتناول أو لن يؤذن حتى نتناول الطعام إلى إن واحد عنده سعيد يضحي بكل حاجة؟ يعني مش هيضحي بالدجاج ده هيضحي إيه؟ مش هقول لك أصل أنا جعان ومش هينفع أحلى بالدجاج عشان خاطري أنا صايم لازم آكل. لا لا ده يضحي بايه؟ هيضحي بعمره. ايه اللي خلاه يحصل ده؟ ان هناك شيء اشتعل في قلبه جزوة الايمان المشتعلة التي لا تبقي ولا تزل لاي شهوة او شبهة في القلب. حاجة جوه القلب غيرت تصورات القلب غيرت افكار غيرت الوقت بيبدل ازاي غيرت الرؤية بقى بيرى الاشياء بطريقة مختلفة. نكمل بعد ذلك ان شاء الله. الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. احنا تكلمنا في قراءة القلب تكلمنا في موقف الإيمان محتاج إلى تعهد الإيمان عنده ظاهر بالانتخاب والقبض وإنه بيوقف عليه كما ينزل وإن في مثل المادة علينا إنها نبذله نبذله في جزء ربنا سبحانه وتعالى يزيده ويزيده عليه بالتزكية وبرحمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثانية في مباحات وينظم مباحات إزاي دي ممكن تكون من عوامل إن إحنا نقترب من الله أو نحاول إن إحنا تبعدنا عن الله. ونقطة ثالثة نقطة العادات إن إيمانك أنت غير إيمان عام إنك تكون عادات حقيقية في الدين. وآخر نقطة أنا شايف إن هي مهمة نحن نركز عليها شوية هي نقطة الإيمان بيزيد بالوحي. الوحي بيرفعك للعمل الوحي بيجعلك في مساحة ما ينفعش تنفك عليك. يعني الوحي بيحطك يسبقك بقى كنا بنقول اللي هو ايه انا مش ناوي اخد قوي دلوقتي فتلاقي يقول لك ايه الناس ما بتاخدش القوي بتعمل فيها حاجه. طيب انا باجل الموضوع شويه تلاقي اللي بعدين لك الناس بتاجل بتعمل فيها حاجه. طيب انا شايف ان انا ممكن اضحي بس مش قوي اصل انا خايف على كذا تلاقي اللي بعدين يقول لك انت الناس اللي بتضحي وخايف على كذا ربنا بيعمل ايه ما بتعرفش تفوق ما بتعرفش تفوق ما بتعرفش تفوق ما بتعرفش تفوق. القران فوقان يعني ما يقبلك بتجاهلك ما تعرفش تجاهلك لازم تحدد موقفك لازم تحدد معاملاتك لازم تحدد علاقاتك مش هتعرف تسيبها كده ولو سبتها كده هتسيبها للحظة مش تعرف تكمل كده. ذلك مهم ان احنا يا جماعه نتعهد ما نتركوش للنوم الغفلة من اللعب كتاب الناس حساب وهم في غفلة معرضون ما يتيهم ذكر وبهم حسين استرعوهم يلعبون باللعب الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ملاهي ومثيرة ومثيرة يخرج بلاهي وفكات وفكات ويلعبون يبقى من لما تغفلش على سلمانك بالدنيا تلعب تلعب تلعب تلاقي يوم اللي بني يقبض الصحابة يقول عن تلقي الإيمان إنه قال هو كنا الإيمان حزاويرة وكنا نؤتى الإيمان قبل القرآن كنا ناخد الإيمان الأول فالجمرة ترتهب وينزل القرآن يخليه دايما متقي دايما في حاجة موجودة نار يقول لك لما سمي الحب من الحب والحب انحقل كله الواحد بيحب يقول لك بيتقلق مش حاف يحب ليه يقول لي يحب البشر بيحب يسيبه فقول لك كذلك حب الله انه بيتقلق مش حاف يحب في حاجة بتلهبه معاني متجددة وافكار متجددة وعلاقة متجددة خلينا صادقين مع انفسنا احنا تقريبا اللي بعد في فترة طويلة لحد ما يجي موسم طاحن يعني انت من هنا لحد شعبان في فترة من عشرات شعبان في فترة هذه الفترة محتاجة منها تنظيم عشان لو انت سبت دينك مجرد مواسم الطاعة اللي هو شعبان وبعدين بقى في صيام وقيام وذكر وقيام ليل واعتكاف وبعد كده بعد الاعتكاف في عشر ذي الحجة وبعد كده في المحرم وعاشوراء لو انت استنيت ان دينك يبقى عرضه للمواسم هتفاجئ انك انت في فتره كبيره من عمرك ضاع احنا دلوقتي يا جماعه في فتره العمل مواسم الشحن خلصت وهتنزل دلوقتي مرحله العمل هتنزل بقى ايه تجتهد فيه العمل هتفكر مش هقول لك غير كل حاجه لكن اقول لك عاداتك العاده بتاعتك في ايه عاداتك الدينيه في ايه اولادك الدينيه في ايه لو لك أولاد كويس لو ما يكش عادات حط عادات وتدرب نفسك عليها وما تحطش انك تبني عشر على عشر على بعض ابني على واحد استمر عليه وشوف نفسك ايه اللي بيوقعك بيوقعني انشغال دنيوي ازاي هتخطوه بيوقعني انشغال ديني ازاي هتخطوه يوقعني معصية ازاي هتخطاها يوقعني صحبة ازاي هتخطاها ومره هيبقى عندنا ثوابت هذه الثوابت بتعارض دينك بمسك القرآن بدون ثوابت انت بتعارض دينك في ايه؟ في القبر يعني في ناس بتبقى بتطلع طلعات عالية قوي قوي في الدين وبعدين بتنزل عشان ما عندهاش عامل استقرار ما عندهاش عوامل ثبات وفي ناس ما بتعرفش تطلع الطبعات العالية بس عندها عوامل ثبات في مستقر أيهما أفضل الدوام ولا العمل الكبير أفضل عندي ولا عندك لما نيجي نفكر نقول أفضل عند ربنا إنما صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأحياء الله أدومه وينقله يبقى مسألة استمرار أو الدوام هي مسألة من أعلى قيم الدين وأقل من الناس من يصبر على سبعة يعني أقل من الناس اللي عنده عانة يصبر على سبعة وأنا أقول لك هو أنت إيسا شاب بدأت بتقعد تلف يمين وشمال بتقعد تدور في بيئات الدين كبيرة أنا بقول لك اقهر لنفسك وأنت إيسا شاب إن نفسك تتعود على استقرار ضخ الظروف المختلفة أختم محاولات به إنما وصلنا يقول يأتي على الناس زمان القابل فيه على ديني القابل على قبضة من جنب إن واحد بيقبض على جنب إن هو مش عارف يثبت على الدين لأن كل اللي حواليه بيوقعوا لأن كل البيئات المحيطة بتمنعه لأن الدين ما عادش بالسهولة دي، محتاج تضحية أعلى. لكن هذا له ثمن، الجنة. ذلك أنا أقول لكم يا جماعة، تمسكوا بالدين، وقفوا مع نفسكم وقفوا أنا ديني في ماذا المدام هدوى وألم، وأكتب كده قال أدرى وألم وأكتب كده هو أنا إيه ديني. يعني لو أنا عايز أطلع مفضلات ديني إيه حسب نفسي. طيب وبعد شهر الخلوة دي عندي هو أنا نفس الثوابت هي ولا اختلفت؟ لو نفس الثوابت هي فكر تزوج ازاي. لو تغيرت اقف مع نفسك واقف اقول هي اتغيرت ليه؟ ايه اللي جاد جديد؟ ايه اللي انا عايز اعمله؟ انا بقول له عباده واحده سعيده، ولما تثبت ثبت الله، ولما تثبت ثبت الله. كله يا رب السلام.